أي إنسان ممن تعرفه أو لا تعرفه، أين الله؟ سيقول لك الله في كل مكان. ونعجب منك كيف تقول ما سمعت هذا الكلام، ما وعشت أنت في القاهرة ما هناك؟ ما أدري، لعله حديث عهد في عمان. قديم تعرفه أنت؟ قديم هنا؟ سنين؟ ما شاء الله. المهم مقيم هنا؟ وين يقيم؟ يعني ما أقصد قريب عندكم؟ إن شاء الله إذا نكون لنا جلسة أخرى. والله يا شيخنا هو طلب زيارتكم من حوالي شهور. جبت لك ترجمة في ترجمته لكتاب عمدة السالك في الفقه الشافعي. يعني ذكرت لك شيء من هذا. أي نعم. لكن كنت في تلك الفترة مشغولين شوي يعني. هذا هو. الحمد لله اللي ربنا يسر لك. المهم بارك الله فيك. فهذا السؤال يعني جواب معروف عند الناس اليوم، مشايخ ووعاظ ومرشدين ودكاترة وإلى آخره. الله موجود في كل مكان، هذا حلول. بارك الله فيه، هذا حلول. والعقيدة الصحيحة ما قال مالك، بس ما قال مالك الرحمن على عرش السوى. أما أن نقول الله موجود في كل مكان، ما بتعرفوا أنه من الأماكن الكهاريز والمجاري والبارات والسينمايات وما لا يدخله الإنسان حتى الكافر حتى الفاسق إلا مضطرا، فيجعلون ربهم في أماكن ما يدخلونه هم إلا مضطرين. هذا توحيد، هذا اسم توحيد باللام. هذا اسم التوحيد. ولذلك قال أحد فقهاء الحنفية الماتريدية، الماتريدية هنا طائفتان، طائفة ترتقي مع الأشاعرة في نفي العلو لله عز وجل، ويرتقون مع المعتزلة الله موجود في كل مكان، وطائفة منهم يرتقون مع أهل السنة. فقال قائلهم: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصالي. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا تفسير لقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الله غني عن العالمين، كل العالمين المخلوقين، فضلا عن كرسي أو عن عرش يحمله. فهذه العقائد أخي يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة وليس من الفقه المسمى بالفقه الأكبر، حتى لو صحت النسبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهي غير صحيحة النسبة. لا بأس ولو أطلنا على المشايخ نروي له النكتة هذه اللي لها علاقة بالعقيدة. كنا في بعض السنين الحج في منى، وأنا جالس في ليلة صافي جدا، واجتمعنا مع بعض الشباب منهم أنصار السنة في مصر. لما دخل علينا أحد المشايخ الأزهريين سمع، شعر أنه في مجلس علم فجلس، وانتبه أنه الأرض مسكونة بمن يسمونهم الوهابي، يعني أنه الجو علمي وهابي. قال: بس أنتوا معشر الوهابية تجسمون. قلت: كيف؟ قال: أنتوا بتقولوا أن الله على العرش. قلت له: سبحان الله، نحن نقول ولا رب العالمين قال الرحمن على العرش استوى. قال: لكن أنتم بتقولوا أنه الله له مكان. الشاهد الآن جرى النقاش، هذا النقاش الحقيقة

كشف الأسرار. روح الأسرار نعم للأمير الأسناني. كأنك في تحقيقك أنت توافق قول الأمير السنعاني في نسبه لقول فناء نار الشيخ الإسلام ابن تيمية، ما أن هذا القول ما يعني بذني ما ثبت عن شيخ الإسلام. ما فهمته. نعم. ماذا قال الأمير السنعاني في كتابه رفع الأستار؟ قال بأن نسب قول في ثناء النار إلى شيخ الإسلام. لا هذا ثابت. كيف مش ثابت؟ إيش إنه ما ثبت هذا قول للشيخ الإسلام؟ نحن نرجو ذلك مخلصين. أنت قرأت هذا الكتاب؟ نعم. بعد من بعض الحواشي في التعليقات. نتكلم عن هذا الموضوع بعد إذن. تستأذن من من نوح هنا؟ بس خمس دقائق. تفضل. أين حصل هذول يبسطوا بالجهاد؟ أسامحك الله، أنت رجل عواطف جامحة وكبيرة جدا جدا، لكن هذه روايتك بدها بريكات بتعبيركم، فرامات بتعبيرنا، كوابح بالتعبير العربي، كابح. روايتك شوي شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا بسألك الآن، بماذا بدأ بالأولويات ولا بالثانويات؟ كويس. نحن هلا تكلمنا في إيش؟ أنت تكلمتوا لعب الأطفال. لسه ما طلع برا. لسه ما طلع برا يا مقبول. ما حفظ من درسنا غير لعب الأطفال. لفت نظرك انه قضيه اختصاص، وانه هذا التصنيف كما سميت الاوليات هي يجب ان يرجع فيها الى اهل الاختصاص. كمان اظن النتيجه هي يجب ان لا تكون موضع خلاف، اليس كذلك؟ كلامك صحيح. فبارك الله فيك. اذا كانت القضيه اذا قضيه اختصاصات، والبحث كان في تصنيف الأولويات، فهذه يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. وأنا واحد مثلي مثلا لو بحث في الطيران وبماذا ينبغي طالب العلم الذي يريد أن ينتمي إلى الطيران يبدأ، أظن أنه بيكون معتدي وبيكون باغي وبيكون مخالف للنص القرآني. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا علم طيران، علم مادي، مش علم قال الله قال رسول الله، علم جاءنا من الكفار ونحن تقينا منهم ونجد إن هذا علم ضروري أن نأخذ به. مع ذلك علم جاي من الكفار أنا ما بجوز أتكلم فيه. ليش؟ ما لي علم فيه. والله أدبني وقال لي ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا كان من المتفق عليه أنه العلم درجات والعلم اختصاصات، فحينئذ يجب أن يتكلم كل عالم باختصاصه. وهذه الحقيقة نصيحة قرآنية حينما أمرنا عز وجل أن لا نتكلم بغير علم، وبخاصة فيما يعود إلى ما هو حرام ما هو حلال، ما هو عقيدة ما هو فرض ما هو سنة ما هو مستحب إلى آخره. وقد جاء في السنة الصحيحة أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سرية للجهاد في سبيل الله، وقعت المعركة بينهم وبين الكفار، وفرق الليل بينهم، وكان لابد فيهم جرحى. أحد الجرحى احتلم في الليل، أصبح الصباح وجب عليه الغسل. سأل من حوله، أنا قصتي كذا وكذا، أنا جريح كما تروني لكن وجب علي غسل، احتلمت في الليل، لا أولي رخصة أنه ما أغتسل للحالة أنا فيها؟ قالوا لا، لابد ما تغتسل. ورجل مؤمن وسأل وأفتو واغتسل وكان هلاكه في الغسل هذا، لأنه الجروح أبت عليه وقيحه والآخر ارتفعت الحرارة مات. بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب غضبا شديدا وقال قتلوه، قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. فأولئك الذين أفتوه قفوا ما لا علم لهم به، أفتوه بغير علم فكانوا سبب قتله، فدعا الرسول عليه السلام عليهم بأن يقاتلهم الله، ولا شك من قتله الله قتل وهلك. فنحن نأخذ من هذه القضية تأكيدا لما سبق أن المسلم لا ينبغي أن يدخل نفسه فيما لا علم له فيه، خاصة في هذه المسألة الخطيرة التي نحن نحياها الآن، والتي لا يشك مسلم أن المسلمين اليوم وقعوا في ذل ما يعرفه التاريخ الإسلامي إطلاقا. ولذلك فأنا أرى ولا مؤاخذة ما نأخذ القضية بحماس وعواطف جامحة، ولكن نحن ما أعددنا العدة لتحقيق أثر هذه العواطف الجامحة، وهو مقاتلة الكفار بعامة ومقاتلة اليهود بخاصة. وأنا أعتقد أن كل مسلم اليوم يعتقد أنه نحن ليس عدونا الوحيد اليوم هم اليهود، بل كل الدول الكافرة هي أعداء المسلمين، وبخاصة الدولة الأمريكية التي كشرت الآن عن أنيابها. فالمسلمون اليوم اللي أنت يا أستاذ بتريد تحركهم أنه يجاهدوا في سبيل الله، بظن أنه هذا الجهاد رح يكون مع اليهود فقط، رح يكون مع الكفار كلهم كما وقعت الواقعة قريبا في العراق وما العهد عنك ببعيد، 30 دولة وفيها دول إسلامية مع الأسف تكاتلت وتكاتفت على قتال هالدولة العربية الإسلامية ولو اسما، لأن الشعب مسلم وإن كانت الدولة بعثية. فالآن لو فرضنا أن الشعب الأردني اللي أنت متحمس له قام قومة رجل واحد وحمل السلاح وقام يقاتل اليهود، أولا أنت أجبت وأحسنت الجواب أن هذا بده إيمان، بده ناس مؤمنين، وهذا غير موجود. ثم هب أنه موجود، ربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أسألك الآن، وما أدري شو علاقتك بالسياسي، بتخاف من السياسي ولا لا، هل الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح لمقاتلة اليهود؟ قل هل نشوف صريحة، هل يستطيع الشعب الأردني، السؤال مرة ثانية لو سمحت، أن يتسلح يهيئ نفسه ينفذ الآية القرآنية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هل الشعب الأردني يستطيع أن ينفذ هذه الآية؟ والله يا فضيلة الشيخ لو سمحت لي راح أجاوبك بصراحة وبدون أنا ليس فقط أسمح أنا إن كان لي أمر آمر شكرا ليس فقط صباح لأنه الآن جلسة تواصي بالحق العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أذكرك أول سلاح هو الإيمان وقد سلمت معي آنفا بأن الأمة الآن لا إيمان عندها. فرضنا وحسنا ظن بالشعب ليس فقط الشعب الأردني شعوب العربية كلها إنها مؤمنة ولكنها هل هذه الشعوب تستطيع أن تتسلح لمقاتلة اليهود؟ وأترك الجمع الشعوب وأفرد وأقول الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح كشعب؟ كل هذا صريحة الشيء الذي في متناول الشعب أنه إذا كان استطاع أن يشتري مسدس أو بندقية هذا بالتسليح الحديث هذا ليس بتسليح. نبين المكتوب من عنوانه وقول هذا ليس بتسليح نفسه. أنا فاهم نعم. بس هو بدأ بالصغير نشوف شو وراها ما في تسليح هذا مش تسليح أنا يعني ما سبق هذا تسليح أنا أرجو أن تقول لي كلمة صريحة يستطيع أو لا يستطيع يعني اليهود الآن عندهم أسلحة عندهم أسلحة طيب وأسلحة يعني خارقة يعني يمكن سبقت أمريكا ربما لا لا يعني ساوت أمريكا لا, لا. قاربت أمريكا إيه مقارنة بينا إحنا متطورين جدا ولا قوة لنا عليهم. هذا عن الجواب حتى عن الجواب ليش أنا مشيت معك سبقت أمريكا قلت لا قلت لك لا ساوت أمريكا قلت لا وأنا قلت معك لا قاربت لا. ما قلت لي لا ولا لا لا أنا بقول لك لا طيب فاقتنا فاقتنا جزاك الله خير فالآن مدام نحن ما نستطيع أن نتسلح كما أمرنا الله ونحن من قبل ما تسلحنا بسلاح الإيمان هل هو السلاح الأول شلون أنت بتتحرك هيك وبدك تجاهد اليهود شلون ولو أرادوا الخروج الآية شو بتقول ولو أرادوا الخروج لعدوا لو عدته فنحن لما نريد نقاتل اليهود أولا نتسلح في سلاح الإيمان هذا هو الشرط الأساسي في القرآن إن تنصروا الله ينصركم ثاني شيء وعدوا لو ما استطعتم من قوة فإذا نحن بارك الله فيك متفقين لا سلاح إيماني ولا سلاح مادي عندنا فبماذا نقاتل أليس الأولى أن نرجع بتفكيرنا للوراء وندع العواطف الجامحة ونستعمل عقولنا الناجحة ونقول والله ما دامنا مسلم به أن الإيمان هو الأصل وأن الجهاد يحتاج إلى إعداد معنوي ومادي إذن خلينا نربي أنفسنا على الإيمان ونسلح أيضا أنفسنا بالسلاح المادي لتنفيذ مش حتى نساوي اليهود أو نساوي الأمريكان بالسلاح لا نحن إذا بدنا نساوينا دون بالسلاح بدنا سنين طويلة إذا ما كنا عصور عديدة لكن نحن الإيمان بإمكاننا لأن الله عز وجل ما نصر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه بكثرة عددهم وعددهم أليست هذه حقيقة؟ إذن فيجب أن يتحقق قول المؤرخين التاريخ يعيد نفسه فيوم نحن نعود مؤمنين حقا يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله والله ينصر ما يشاء. الآن لابد من أن نذكر ببعض المشاكل التي يقع فيها العالم الإسلامي كلا ونحن جزء منه بحديث أو بحديثين نشوف نحن هل انطبق هذا الحديث علينا أم لا. قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع